والبغض بسبب ذنب وريبة، هذا حده بالضبط. يعني إذا إنسان مقت إنسان أي أبغضه وتقذره واحتقره بسبب ذنب منه وريبة منه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فإذا الكافر إذا أدخل النار يمقت نفسه أي يحتقر نفسه ويبغض عمله، ويعلم أن هذا عن ذنب وعن ريبة، فيتقذر نفسه وما كان يعمل، ويمقت بعضهم بعضا. فينادون بعدما يبلغ بهم المقت أشده، يعني كل واحد أعوذ بالله يعني يمقت نفسه مقتا شديدا، كيف أن أعطى نفسه هواها وقلد الآباء والأشياخ حتى آل به المصير إلى قعر جهنم نعوذ بالله. فتناديهم ملائكة العذاب وعلى وجه التوبيخ: مقت الله إياكم في الدنيا لما كنتم تدعون إلى الإيمان فتكفرون أشد من مقتكم الآن لأنفسكم. إن الله عز وجل لما كان يدعوكم إلى الإيمان، عندما قال المؤمنون: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، والآخرين سمعوا المنادي فأعرضوا، فلما أعرضوا مقتهم الله، مقتهم الله عز وجل. فيقول الملائكة تقول لهم: مقت الله لكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أشد من مقتكم أنفسكم. وفي هذا أيها الإخوة أن الإنسان إذا دعي إلى الحق الأبلج الواضح فأعرض عنه، فإن هذا من أسباب مقت الله له، إن الله يمقت هذا الشيء. ومن أسباب مقت الله أن يقول الإنسان ما لا يفعل، قال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والعبد المؤمن التقي يتجنب مقت الله إياه، فإنه إذا مقته ربه فماذا يستفيد من العيش؟ لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فلما أنهم سمعوا النداء صلى الله عليه وسلم، الغريق يتعلق بأي قشة، قالوا لعل هذا يعني بداية أن نودينا أو اعتبرنا فنتوسل. الحمد لله. قالوا فنتوسل، وعلموا أن سبب دخولهم النار ترك التوحيد وعدم الإيمان بالبعث. قالوا يعني أجابوا عن هذا المقت، الإخبار بمقت الله لهم، قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. استعطاف شديد واسترحام لما إنهم نودوا قبل ما أحد يناديهم ولا أحد ينظر فيهم، ولكن النداء كان على وجه التوبيخ والتقريع وزيادة الألم، أن الله كان يمقتكم في الدنيا أشد من مقتكم الآن لأنفسكم. فالآن اعترفوا، قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا اعتراف تام، فهل إلى خروج من سبيل. لم يجابوا على هذا ولم يجاب طلبهم. كمل مرتين الإماتتين والإحيائين. كثير من أهل العلم قالوا الإماتة الأولى هي ليست إماتة ولكنهم كانوا أمواتا فأحياهم، فسميت إماتة من باب يعني الاستعارة أو التجوز، لأن الموت في لغة العرب هو أن يكون الجسد فيه حياة ثم تخرج منه هذه الحياة، هذا الحقيقة فيه. فأما أن يكون الجسد أصلا قطعة لحم ليس فيه حياة أصلا، لم يكون فيه حياة، هذا ما يقال إماتة. لكن كثير من السلف قالوا أن هذه الآية تشبه الآية التي في سورة البقرة، وهي قول الله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. هنا ما قال أماتكم، قال كنتم أمواتا، هذه واحدة، فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فقالوا هذه اللي في غافر مثل التي في البقرة: أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين. لكن الأظهر الله أعلم أنها مختلفة، لأن هنا قال كنتم أمواتا فأحياكم، هنا قالوا ربنا أمتنا، يعني حصل في إماتة بعد حياة. ولذلك أبي بن كعب رضي الله عنه وهو أفقه فقهاء الأنصار والصحابة وخاصة في القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: ليهنك العلم أبا المنذر، كل الآيات هذه يجعلها في الميثاق. ونحن قد جمعنا في يوم من الأيام لما كنا نجمع اثار الميثاق جمعنا اثار كثيره لابي بن كعب بالذات ابي، فقال ان الاماته الاولى لما اماتهم بعد الميثاق امتنا، يعني لما اخذ الميثاق عليهم اماتهم ثم احياهم حياتهم هذه ثم اماتهم ثم احياهم في الاخره، هذا هو اللي اظهر الله اعلم. ولابي اثار كثيره جدا في تقرير الميثاق، وأنه حتى في أنه يحدد الإماتة الأولى بهذا. فالعبد كان ميتا في الأصل في صلب آدم، ثم أحياه الله في الميثاق، ثم أماته، ثم أحياه في الدنيا، ثم أماته ثم أحياه. ولو أنت حسبت الإماتات كلها، هو أيضا يمات في القبر في النفخة الثانية ثم يحيى، أيضا نفخة البرزخ يكون فيها إماتة ثم يحيى، قالوا ربنا من بعثنا من مرقدنا هذا، وكذلك اللي قبل الميثاق. لكن هنا ذكروا إماتتين وأحيائين. نعم، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. ولا شك أنهم اعترافهم بالميثاق حجة عليهم، وأنهم يعلمون أن الحجة قائمة عليهم، ولكنهم الآن يسترحمون وليس في أيديهم بينات. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، يعني هل يمكن أن نخرج؟ فهم لما تقرر مقتهم لأنفسهم ورأوا خزيا طويلا عريضا رجعوا إلى المعنى الذي سبب لهم الخزي والمقت وهو الكفر بالبعث، فأقروا به على أتم وجه، يعني أقروا بالإحيائين والإماتتين وبالميثاق وبكل شيء أقروا به. وكما قلت له، ولذلك هم الآن يقولون يتوسلون بهذا الإقرار وهذا الاعتراف، قولهم فاعترفنا بذنوبنا إلى الجملة الأخيرة فهل إلى خروج من سبيل، هل إلى خروج يعني أي خروج ولو يوم، نسأل الله العفو والسلام. قالوا لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يا مالك ليقضي علينا ربك. هم هنا لم يقولوا فهل إلى الخروج من سبيل، لا إلى خروج يعني أي خروج من سبيل، نسأل الله العفو والسلام. لكنهم لم يجابوا ولم يسعفوا لطلبهم هذا، لأنه قد قضي الأمر وذبح الموت وخلدوا في النار. فهذا يا الأخوة يدل على أن الإيمان بالآخرة عظيم التأثير في الإيمان الآخر وفي التوحيد، وفي كل ما كان الإنسان يؤمن بالآخرة إيمان يجعله يتصورها دائما ويتذكرها دائما بين عينيه، ويزهد في دنياه ويعلم أنها في الآخرة ليست شيء، وأن أي شيء يناله في الدنيا ليس بشيء، وأي شيء يفقده من الدنيا ليس بشيء، وإنما الأمر كله في الآخرة، وأن الآخرة في الدنيا ومضة ومضة، إنما هي دقائق ولحظات إذا رأيت الأعمار في الآخرة التي لا نهاية لها. فهل إلى خروج من سبيل؟ قال الله عز وجل ذلك بأنه ذلكم، الآن يقرر لماذا خلدوا في النار، لماذا لم يجابوا، لماذا أهينوا، لماذا لم يرد عليهم. قال ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. سبحان الله العظيم، كما قلت لكم هذه السورة السبع من نواجب القرآن، كل شيء واضح وجلي ما عاد فيه. فيقول الله عز وجل ذلكم أي هذا الخزي وهذا المقت وهذا الخلود بأنه إذا دعي الله وحده، هم يعني لو دعي الله فقط ومعه غيره ما اشمأزوا، كما في آخر الزمر اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر، وإذا ذكر الذين من دونه إذا مستبشرون. هناك إذا ذكر الله وحده، فكلمة التوحيد أو التجريد أو التفريد أو الإخلاص أو إن الله وحده لا يقبل الشريك، هذه هي التي تستفزهم وتجعلهم يشمئزون كما وصفهم الله عز وجل. هنا يقول إذا دعي ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، ما يريدون التوحيد، يريدون أن يعبدوا الله ويعبدوا معه غيره، يدعو الله ويدعو معه غيره من هذه الأنداد وغيره. الآن هذا موجود، أي إنسان ابتلي بالشرك من صوفي أو رافضي أو غيره إذا جيء بكلمة التوحيد الإخلاص التفريد التجريد، سبحان الله نفس ردة الفعل، يشمئز ويخرج من المسجد أو المجلس. وكما يعرف الأخوة في الحج يحصل هذا كثيرا، إذا قام أحد أعضاء التوعية وألقى كلمة وذكر بس كلمة التوحيد، كل اللي في المسجد من صوفي أو شيعي يخرجون مباشرة، لأنهم ما يريدون كلمة التوحيد، يريدون الله ومعه الشركاء. فلذلك رب العالمين يعتذر الآن إلى الناس جميعا أنه لا يظلم أحد، وأنهم كانوا مع أنه الخالق الرازق إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمن، يعني هم لا ينفون الله عز وجل لا يعطلون لكن يريدون معه الشريك. فإذا ولذلك لما في سورة النجم لما ألقى الشيطان تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى فرحوا أشد الفرح وقالوا هذا الذي نريد، نحن لا نجحد يعني رب العالمين لا، لكن نريد معهم الغرانيق العلا هذه الملائكة وأنها تشفع وهذا الذي نريد ونجيب محمد الآن إلى ما يريد وإن يشرك به تؤمن. ولذلك يا الأخوة ما ينفعك مثل التوحيد الخالص، ولذلك تفقد قلبك لا يلتفت يمنه ولا يسره ولا يكون لغير الله حظ منك ولا أبدا ولا طلب دنيا ولا شيء، كلما كنت بالتوحيد الخالص فإنك لو قدمت على ربك ومعك قراب الأرض خطايا لقيك الله بقرابها مغفرة. ولذلك أعظم شيء أن تتفقد القلب هذا، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يحاسب ولا يعذب. قال جل وعلا فالحكم لله العلي الكبير، جل وعلا الحكم لله، الحكم القدري والحكم في عباده والحكم الشرعي، الألف واللام للاستغراب، كل الحكم لله عز وجل لأن الكون كونه والخلق خلقه والأمر أمره جل وعلا. العلي الكبير، هذان الاسمان من أعظم أسماء الله الصمدية الذاتية، ولذلك أيها الأخوة تجدونها مثلا هذين الاسمين أتت في أسماء الله الحسنى بتصريفات كثيرة، فمثلا الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، وعندك العلي، وعندك المتعال الكبير المتعال، وكذلك الكبير والمتكبر والله أكبر. فتجد أن لعظمة هذين الاسمين تأتي في الأسماء الحسنى بتصريفات كثيرة وكلها تدل على التفضيل والتعظيم وأنه أكبر وأنه أعلى وأنه أعظم ومتعال ومتكبر وكبير وعلي، هذه كلها تدل على تمام العلو وتمام العظمة لله عز وجل. قوله ذلكم بأنه يحتمل ذلك إشارة إلى مقتكم أنفسكم، ويحتمل إشارة إلى العذاب الذي هم فيه، ويحتمل الزجر والإهانة وعدم الرد عليهم، ويحتمل مقت الله إياهم هذا السبب، ويحتمل إشارة إلى معاصر النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. قال جل وعلا انتبهوا لهذه الآيات لأني ذكرت لكم أن من عظمة آل حميم كل أدلة التوحيد السبعة كلها موجودة فيها. قال انتبهوا لهذه الآية هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. الجزء الأول هو الذي يريكم آياته، الله عز وجل أرانا الآيات قبل الرسل، فمن ذلك ركب فينا الفطر، ركب فينا العقول، بث أمامنا آياته في الأنفس، آياته في الآفاق، جعل معنا لمة للملك يوجهنا، كل إنسان يولد معه قرين ملك وقرين شيطان، الملك يوجه للخير والشيطان يحاول يصرفه، وهو لما مال منه معه منهما، وكذلك الميثاق تقدم قبل قليل أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فإذا أولا الذي أسس التوحيد الآيات، هو الذي يريكم آياتي البينات، أرى الله جميع البشر اشتركوا فيها جميع البشر. فلما تقررت الآيات قال وينزل لكم من السماء رزقا، الوحي الرسل تنزل من السماء بالرزق، فإذا الوحي هذا رزق من الله جل وعلا، إن الله يشرفنا ويعلمنا ويفهمنا ويرسل لنا رسول من أنفسنا وبلغتنا يعلمنا ويبشر وينذر، هذا كله رزق رزق، لكنه ليس واجب على الله أن يرسل الرسل، وقد أكد هذا. ولذلك نحن لماذا نقول أن في التوحيد خاصة والشرك لا يعذر أحد بالجهل، لأن الآيات قد وصلت كل مخلوق، كل مخلوق على وجه الأرض وصلت الآيات، كل مخلوق يولد على الفطرة ويولد مع عقل ويولد مع ملك يوجهه ويولد والآيات أمامه ويولد والميثاق قد أخذ منه ثم يأتيه الرزق. فلذلك من بلغه الرسول أو ما بلغه الرسول هذا فقط في البشارة والنذارة وفي عذاب الدنيا والخزي، أما الحجة قائمة على الجميع. وينزل لكم من السماء رزقا، هنا سبحان الله سمى الوحي رزق، ولذلك قال عز وجل يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، يعني إن جاءتكم رسل. طيب الجزء الثالث من الآية قال الله عز وجل وما يتذكر إلا من ينيب، يعني مع الآيات ومع الرزق اللي يأتي من السماء والوحي والكتب والرسل ما يتذكر، التذكر النافع العظيم، ويرجع عن شركه ويرجع عن تقليد الآباء، إلا من ينيب، إلا من كان قلبه متواضع للحق وينيب للحق دائما. وللبقية سبحان الله يعرض الحق عليهم، ولذلك في الآخرة يمقتون أنفسهم، ومقت الله إياهم في الدنيا أعظم من مقتهم لأنفسهم في الآخرة. لماذا لم ينتفع؟ لأنه لا ينيب، لأنه ما عود قلبه على التواضع والرجوع، لأنه ما صبر على الحق، وإنما استرسل في هواه وفي تقليده. قال تعالى، انتبهوا لهذا، ولذلك أيها الإخوة الذكرى تنفع المؤمنين، دائما الذي ينتفع بالذكرى هو المنيب، الذي مباشرة يأخذ الذكرى ويتذكر ويتعظ ويفكر ويحاسب نفسه ويرجع عن خطأه ويتواضع، هذا هو اللي ينتفع بالذكرى سبحان الله. قال تعالى فادعوا الله، يعني توجه الخطاب للمؤمنين الآن لأن أولئك قامت الحجة عليهم، فادعوا الله مخلصين له الدين، تأكيد للتوحيد، لا ينفعكم إلا الإخلاص التام، مخلصين الدين له وحده فقط، ولو كره الكافرون، الكفار يكرهون هذا والله، يكرهون الإخلاص، يحسدون عليه، النصارى لأنهم يثلثون يحسدون على التوحيد، واليهود يحسدون على التوحيد، والوثنيين في كافة أنحاء الأرض، ولذلك يقول الله عز وجل ولو كره الكافرون، تمسكوا بالتوحيد فإنه المنجاة والإسلام. ثم وصف نفسه فقال رفيع الدرجات جل وعلا، هذا شرح لكلمة العلي الكبير اللي قبل قليل، رفيع الدرجات في المكان هو في أعلى شيء، هو الظاهر فليس فوقه شيء، ورفيع الدرجات في القدر جل وعلا وتقدس، ورفيع الدرجات في الصفات العلى والأسماء الحسنى، ورفيع الدرجات يرفع المؤمنين درجات ويعطيهم ويتفضل عليهم، فهو رفيع الدرجات. ثم قال ذو العرش، أيضا وصف نفسه بأنه ذو العرش، صاحب العرش، المخلوق العظيم جدا الذي يستوي ربنا عليه، وهذا فيه عظمة لله، يعني ادعوا الله الذي يتوفاكم، اعبدوا الله الذي يتوفاكم، التوحيد لابد يكون معه تعظيم لله عز وجل، ولذلك الشيخ محمد في كتاب التوحيد جعل آخر الأبواب كلها في تعظيم الله عز وجل، وآخرها باب وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فلا بد للموحد أن يكون توحيده مقترن بهيبة الله ورهبته وتعظيمه وإجلاله، كما كانت الرسل سبحان الله هم أكثر الناس هيبة ورهبة وخشية لله عز وجل. ذو العرش. ثم قال يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، يلقي، الإلقاء فيه قوة، الإلقاء ألقى إليه يعني فيه قوة، الوحي فيه قوة، النبي صلى الله عليه وسلم يتفصد بالعرق في اليوم الشاتي، يلقي الروح، الوحي يسمى روح لأنه إن جاء في القلب بث فيه الروح، إن جاء في النفس بث فيه الروح، جاء في الروح بث فيه الروح، إن جاء في الأمم كذلك، إن جاء في العلم كذلك، إن جاء في الخطبة، خطبة الجمعة إذا كان فيها وحي صار فيها روح، الموعظة اللي فيها وحي فيها روح، فإذا الوحي روح، وجبرائيل يسمى روح القدس، والقرآن يسمى روح، أوحينا إليك روحا من أمره. قال يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، يختار الله عز وجل نخبة العباد وصفوة العباد للنبوة حتى يتأهلوا لإلقاء الروح عليهم. طيب لماذا؟ بعض الناس قد يقول طيب قبل الرسل ما تقوم الحجة، فقال الله عز وجل إن هذا الإلقاء بالروح من أمره على من يشاء من عباده، السبب نذاره وبشارة، ينذر ويبشر ويذكر بالميثاق الأول كما قال أبي، قال لينذر يوم التلاق، يحذرنا ويذكرنا ويخوفنا ويعظنا بيوم التلاق، يوم التلاق، التلاق ماذا؟ نلاقي ماذا؟ يوم التلاق، سماه الله عز وجل يوم التلاق أي التلاقي، أول شيء يوم يلاقي العبد ربه، وهذا أعظم شيء تخويف، هو يوم التلاق، يعني يوم تلاقي ربك، إليه المصير وإليه ترجعون، هذا واحد. كذلك يوم يلاقي العبد عمله، ما يغادر كتاب صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى، هذا يوم التلاق. كذلك يوم يتلاقى الناس كلهم أولهم وآخرهم في صعيد واحد، هذا أيضا يوم التلاق. كذلك يوم يتلاقى أهل السماوات السبع مع أهل الأراضين في صعيد واحد. وقل ما شئت، قل ما شئت، سماه الله يوم التلاق كما سماه في الآية الثانية يوم التناد، يعني التنادي، هنا يوم التلاق. لكن أعظم شيء يوم تلاقي ربك وتلاقي عملك وتلاقي الناس وتلاقي الملائكة وتلاقي سكان السماوات. فلذلك أرسل الله رسل لينذر يوم التلاق. قال تعالى يصف يوم التلاق هذا، قال يوم هم بارزون، يعني في براز من الأرض، سبحان الله على كثرتهم الهائلة يحسبون بالمليارات، إلا أن البصر ينفذهم، يعني وأنت واقف في المحشر ترى جميع الخلق، بصرك كما في الحديث الصحيح قال ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي. وهذه آية من آيات الله، مليارات البشر مع ذلك بصرك يحيط بهم جميعا، ولو تكلمت يسمعونك جميعا. لا إله إلا الله، ما أعظم الله، ما أعظم شأنه، وما أعظم هذا اليوم، هو الله يوم التلاق، يوم هم بارزون. قال تعالى لا يخفى على الله منهم شيء، الضمائر، السرائر، الهم، التفكير، حديث النفس، أعمال الجوارح، العين وما فعلت، الأذن وما فعلت، لا يخفى على يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ولذلك قال عز وجل هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، الصدق اللي كان ما يعلم به إلا الله، حتى الملائكة ما تدري عنه لتكتبه، يخرج يوم القيامة، يوم ينفع الصادقين صدقهم. لا يخفى على الله منهم شيء. ثم يقول جل وعلا لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، أين الذين ملكوا سلطان أو أموال أو أي شيء، أين أملاكهم، ذهب كل شيء، ما أغنى عني مالي هلك عني سلطان، لمن الملك اليوم، الملك الحقيقي الذي لا يسبق بعدم ولا يلحق بعدم، الملك الكامل التام، لمن الملك اليوم. ثم يجيب نفسه بنفسه جل وعلا فيقول لله الواحد القهار، وأنتم الآن تشركون به، وإذا دعي الله وحده كفرتم، أن يشرك به تؤمن، هو الواحد ليس له ثاني، وهو القهار الذي يقهر جميع المخلوقات، هو القاهر فوق عباده جل وعلا. ما أعظم هذا، ترتج الأرض كلها إذا وضع السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والجبال والشجر على أصبع، ثم والماء والثرى على أصبع، والخلائق على أصبع، ثم يهز أصابعه الخمسة جل وعلا، ثم يقول لمن الملك اليوم، أين الجبارين، أين المتكبرين، لا إله إلا الله، لله الواحد القهار. الآن في الدنيا الملك كل لله الواحد القهار، يعني هو كل شيء مسخر بأمره، ما في أحد يخرج عن كونه ولا إرادته، ولكن في الآخرة يتضح هذا حتى للجهال، حتى للكفار يتضح أن كل ملك يتبخر، كل سلطان يتبخر، الملك الحقيقي لله عز وجل، لا إله إلا الله. ثم قال جل وعلا لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، من خير أو شر تجزى به، يعفو الله ما يشاء ويجازي على من يشاء، لو آخذك بذنب واحد ما ظلمك، لا إله إلا الله. لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، ما يظلم مثقال ذرة، مثقال خردلة، لا يوضع عليه شيء ما عمله إلا أن يكون تسبب فيه، ولا ينقص من عمله شيء ويذهب لغيره، كل شيء بالخردلة وبالذرة، لا إله إلا الله. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. سبحان الله على كثرة البشر، هذه من عظمة الله، يحاسب الخلائق كلهم في ساعة واحدة، يعني بعض الناس يظن أنهم بالدور ولا بيطولوا لين يجيه الدور ولا لا لا، كل الخلائق هذه اللي جعلك أنت المخلوق تنفذهم ببصرك ولو تكلمت تسمعهم بصوتك، رب العالمين يحاسبهم في ساعة واحدة. ولذلك قال لأنس النبي صلى الله عليه وسلم قال كما يرزقهم الآن في ساعة واحدة، الآن يحيط بهم في نفس الساعة في نفس الدقيقة، ولا يغفل هذا، ما يغفل عن هذا، الرزق للجميع، من الذرة اللي في أطباق الأرض إلى الطير الذي في أجواء السماء إلى المخلوقات كلها، يرزقهم في ساعة واحدة، كذلك يحاسبهم في ساعة واحدة جل وعلا. حتى جاء في الأثر، لأن رب العالمين ما يحتاج إلى عد ولا فكر ولا حساب، يعني أحد يحاسب معه، ولا محيط بكل شيء، جاء في الأثر أن يوم القيامة ما ينتصف إلا وقد قال أهل الجنة في الجنة وقال أهل النار في النار، يعني قال يعني المقيل، حتى يقيل المؤمنون في الجنة ويقيل. ولذلك قال الله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. المقيل هي النومة التي قبل الظهر، فما في بداية اليوم انتهى الحساب، وكل عاد أعوذ بالله مصيره، إن كان من أهل النار فهو خالد فيها، وإن كان من أهل الجنة فهو خالد فيها، نسأل الله من فضله. قال تعالى لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، سريع الحساب، وهذا من تمام العلم وتمام القدرة جل ربنا وتعالى وتقدس. ثم رجع إلى الإنذار مرة أخرى، وقال لينذر يوم التلاق، قال وأنذرهم، الإنذار تلو الإنذار، والموعظة تلو الموعظة، ينتفع بها من شاء الله أن ينتفع من عباده. قال وأنذرهم يوم الآزفة، الآزفة يا إخوان معناها القريبة التي تأتي عما قريب، أزفت الآزفة يعني قربت، فمعنى الآزفة يعني القريبة، معناها يوم الساعة الآزفة، يوم الطامة الآزفة، يوم الصاخة الآزفة القريبة. فرب العالمين لما أن استقر في النفوس هول ذلك اليوم وما فيه من أهوال ومشاهد، عبر عنه بأنه قريب، لأن كل آتي قريب، كل آتي قريب، اعتبر بما مضى من عمره تجد أحلام، كذلك الباقي ثم تكون في الآزفة. فقال عز وجل أزفت الآزفة، وقال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وأنذرهم يوم الآزفة. طيب ما حالنا يوم الآزفة هذا الذي ينتظرنا؟ قال إذ القلوب لدى الحناجر، من شدة الخوف، يعني الإنسان إذا وصل به الخوف منتهى، كالذي يساق إلى القتل مثلا، يحس إن قلبه يصعد في حلقه في الحنجرة. وكذلك يوم القيامة من شدة الهول والجزع والخوف، إذ القلوب لدى الحناجر. بالنسبة للمؤمن يؤمن، لكن المؤمن تأتيه مواقف يخاف، هو يوم أهوال عظيمة. الإمام الكبير عبد الله بن وهب المصري صاحب الإمام مالك، إمام عظيم عظيم القدر سبحان الله، في العبادة وفي العلم وفي التقوى، جمع كتاب من ضمن كتبه اسمه أهوال يوم القيامة بالأحاديث، وجمعه وألفه وكذا، ثم بعدين بعد فترة قال لبعض أصحابه اقرأ عليه الكتاب هذا، فقرأ عليه أهوال يوم القيامة من تأليفه. فسبحان الله منذ أن قرأ عليه ذلك الكتاب في مجلس مرض الإمام عبد الله بن وهب ومات بعد أيام من شدة التأثر من طهارة قلبه. فسبحان الله لو ترجع لنا عقولنا بس ساعة من النهار ونتفكر في أهوال يوم القيامة تحيا القلوب، تذكر الآخرة، نعمل، نستعتب، نعتذر إلى الله ما دام في مهلة. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، الكاظم الذي يرد الغيظ أو يرد الجزع أو يرد الخوف في صدره، يحاول أن يكظم، فهم كاظمين يحاولون يرجعون الغيظ أو الجزع. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ثم قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ليس قريب، يعني تأتي به العصبية والحمية، خلاص تقطعت الأنساب، وكل واحد يتبرى حتى من أمه وأبيه إذا رأهم في حال لا تسر. إذن لو أنت تفكر أن القرابة أو القبائل أو الحمية اللي تشغلك في الدنيا أنها بتنفعك يوم القيامة، ما في، ما لهم قريب، ما للظالمين من حميم. الحميم بعد مو بأي قريب، القريب المحب الموالي اللي يبغى لك الخير ويفزع لك، هذا الحميم، ما في حميم. طيب في احتمال ثاني، في واحد يشفع توسط عند ربه لعله، قال ولا شفيع يطاع، لا حميم ولا شفيع يطاع، لأن الشفاعة يومئذ كلها لله عز وجل، ولا يذن بها إلا لمن شاء ولمن رضي عنه، لا إله إلا الله. والله كما قال ابن مسعود القرآن كله مثل الغيث، وهذه السبع كروضات دمثات، إذا وقع فيهن العبد في ورده يتأنق فيهن لكثرة ما فيهن من المعاني. قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هو سبحانه وتعالى سريع الحساب وسرعة الحساب، لأنه يعلم كل شيء، لا يحتاج إلى روية ولا إلى فكر ولا شيء مما يحتاجه الذين يحسبون. ووضح بعض علمه فقال يعلم خائنة الأعين وكذلك هي متصلة بقول الله عز وجل لا يخفى على الله منهم شيء، فقال يعني يوضح أنه لا يخفى على الله منهم شيء، قال حتى خائنة الأعين لا تخفى عليه. خائنة الأعين ما هي أيها الأخوة؟ خائنة الأعين قيل إنها العين إذا خانت في نظرها، ومن ذلك كسر الجفن، إذا كسر جفنه يعلمه الله عز وجل، إذا غمز بعينه يعلمه الله عز وجل، إذا نظر نظرة تفهم معنى، معنى كبر، معنى احتقار لمسلم أو لمؤمن أو لخلق، معنى إعراض، معنى استهزاء، معنى حتى النظرة فيها خيانة، يعلم الله عز وجل كل نظرة وماذا أردت بها. كما أنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، كل ابتسامة لها معنى وكل مسجل، هذا معنى خائنة الأعين. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل كان عنده يكتب الوحي وبعدين ارتد، فجاء في فتح مكة يريد أن يبايع، فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع، ما بايع، امتنع لعل أحدا من الحاضرين يتذكر فعل هذا الرجل، لأنه لما رجع إلى مكة أخذ يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسب يعني يستهزئ، فلعل أحد الحاضرين يقوم فيضرب عنقه قبل البيعة، ما حد انتبه من الحاضرين، وهذا سبحان الله تدبير الله عز وجل، لأن هذا الرجل بعد ذلك أصبح له فتوح عظيمة في الإسلام، يعني أصبح قائد كبير. فالمراد أنه ما حد قام، فلما تأخر الرجل وهو واقف بايعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ألا أحد منكم قام حين تلكأت فضرب عنقه؟ فقالوا يا رسول الله ألا أومأت إلينا بعينك، أو يعني بس إيماءة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين، يعني النبي دائما من شدة صدقه ووضوحه حتى خائنة الأعين والغمز بالعين وكسر الجفن ما ينبغي للنبي، يكون واضح شفاف ظاهره كباطنه. ولذلك أقرب الناس الأنبياء هم هؤلاء اللي يكون صادق وشفاف وواضح، بحيث أنك تأمن أن داخله وظاهره سواء، باطنه وظاهره سواء، ما عنده خائنة أعين، ما عنده كلام فلقفة، ما عنده شيء. هذا معنى خائنة الأعين. ومن ذلك مسارقة النظر إلى ما لا يجوز، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، سبحان الله، حتى ما تخفي الصدور من الهمم، من الأفكار، من الأمور، من الإرادات، من القصود، يعلم كل شيء، يعلم سبحان الله، ويحول بين المرء وقلبه. يقولون في بعض الكتب الأولى أن الله قال أنا مرصاد الهمم، أنا مرصاد الهمم، يعني حتى همك اللي تهم به يرصده الله عز وجل، وأنا العالم بجولان الفكر، حتى جولان فكرتك يعلمها ويكتبها جل وعلا، والعالم بكسر الجفون، حتى الجفن اللي ما ينتبه له إلا واحد في المجلس أو ما حد ينتبه له هو يعلمه جل وعلا، وما تخفي الصدور. بعض العلماء قال مثال، يعني قال لو أن رجلا نظر إلى امرأة لا تحل له، النظرة الأولى مباحة له إذا كانت نظرة فجأة، لكن ما الذي أخفاه صدره من هذه النظرة؟ هل هو ما الذي أخفاه صدره؟ مع أنه نفس النظرة حلال، لكن ما أخفاه صدرك من النظرة الأولى؟ والنظرة الثانية حرام، ولكن دائما الإنسان يخون فينظر نظرة لا تحل له، فلذلك خائنة الأعين هي النظرة الثانية، والنظرة الأولى ما تخفي الصدور من آثار النظرة الأولى. سبحان الله، نحن ما تركنا همل، نحن محسوب علينا كل شيء، حتى ولذلك لما أنزل الله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جث الصحابة على الركب، فالمراد فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا، لكن الله عفى عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها، مدام حديث نفس معفو، ما لم تعمل عمل قلب أو عمل جوارح أو تتكلم كلام لسان أو كلام قلب، يعني لابد أنه يتحول إلى عمل قلب أو عمل جوارح. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم بين الله ضعف هذه الأصنام فقال والله يقضي بالحق، القضاء الشرعي يقضي بالحق، الشريعة هذه كلها بالقسطاس المستقيم، القضاء القدري يقضي بالحق، كل يوم هو في شأن، القضاء بين العباد يقضي بالحق، ما يظلم حتى الشاه الجلحة من الشاه القرنة، فالله عز وجل حكم قسط، هلك المرتابون والذين من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير، كل من دون الله لا يقضي بشيء، إن الله هو السميع البصير. ثم آخر الآيات أحال الله الكفار إلى الاعتبار بالأمم السابقة. يعني إذا ما كفاكم الاعتبار بالآخرة ومشاهد الآخرة وأهوال الآخرة، اعتبروا باللي أمامكم الآن في الدنيا. فقال تعالى: أولم يسيروا، يعني أي يكذبوا وهم لم يسيروا في الأرض، أليسوا يذهبون في رحلة الشتاء والصيف إلى اليمن وإلى الشام ويمرون بقوم عاد وقوم ثمود وقوم مدين وقوم لوط، يعرفون هذا كله؟ أولم يسيروا، ويعرفون أنهم عذبوا وأن سبب عذابهم هو الشرك. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض. لا شك كانوا أشد قوة، وإذا ما لحقنا عليهم ننظر في آثارهم، الآثار في الأرض أعظم. الآن منذ أن تخرج من مكة والمدينة إلى أن تصل الشام الشمال الغربي للجزيرة العربية، آثار عظيمة، جبال منحوت فيها بيوت وقصور وأشياء، يعني آثارهم في الأرض عظيمة جدا، وكانوا لهم قوة هائلة، حتى قالوا: من أشد منا قوة؟ طيب وبعدين؟ فأخذهم الله بماذا؟ بذنوبهم. أفلا تعتبرون؟ ما تخافون؟ لكم براءة في الزبر؟ تقولون نحن جميع منتصر؟ قال: وما كان لهم من الله من واق، الواقي الواقي، من يقيهم من الله عز وجل؟ إذا أخذ من يفلت منه جل وعلا؟ من يحول بينه وبين الله؟ هذا تهديد عظيم لقريش ولمن كان مثلهم باقي على الشرك. قال تعالى: ذلك بأنهم، هذه الأمم كلها اللي ترون آثارهم الآن، بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، كما أتاكم محمد عليه الصلاة والسلام بالبينات الواضحات، فكفروا، أعرضوا، كذبوا، استهزأوا، ما أخذ الأمر بجد. فأخذهم الله، والله عز وجل يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلته. قال تعالى: إنه قوي، له القوة المطلقة وشديد العقاب جل وعلا، إنه قوي شديد العقاب. فسبحان الله، ماذا بقي من أدلة التوحيد؟ ماذا بقي من أدلة البعث؟ ماذا بقي من المواعظ الحسان تأخذ بالألباب؟ ماذا بقي من تصوير يوم القيامة؟ ماذا بقي من تصوير عظمة الله وقوته وقدرته وسرعة حسابه وشدة عقابه وقهره وعلوه وأنه الكبير جل وعلا؟ ماذا بقي؟ ماذا بقي من الاعتبار بالأمم اللي أمامنا الآن؟ نوع الله وصرف في هذا المقطع فقط اللي أخذناه اليوم، نوع الله وصرف من أنواع العلوم في الدنيا والآخرة ما لا يقدر قدره إلا الله، ولكن ما يتذكر إلا من ينيب. كل ما كان قلبك أخشع وأخضع وأكثر تواضع وأقرب إنابة للحق ورجوع للحق، ما فيه ذرة من كبر، كلما تذكرت وانتفعت. نسأل الله أن نكون كذلك، نسأل الله عز وجل أن يقبل بقلوبنا عليه وأن يمن علينا بالتوبة النصوح، وهو حسبنا ونعم الوكيل، يوم نعرض عليه لا تخفى منا خافية. نستغفره من خائنة الأعين، نستغفره مما تخفي الصدور، نستغفره من أمور زعمنا أنها له وخالطها ما قد علم، نستغفره من ذنوب أقلعنا عنها ثم رجعنا فيها، نستغفره من عهود عاهدنا عليها ثم لم نفي له جل وعلا، نستغفر الله من الشرك أن نشرك به ونحن نعلم، ونستغفر لما لا نعلم. نسأل الله أن يعصمنا بعصمته، وأن يأخذ بقلوبنا، وأن يتوب علينا، وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.